وسطتي العين عندي شوق انا المحروم انا اللي قلبي نيصل للاثنين انا ما زرت الرضا وما زرت الاحسان وسطتي العين عندي شوق وسطتي العين عندي شوق أنا ما زرت الرضا وما زرت اللهم ارزقنا زيارة يا الله أنا ما زرت الرضا وما زرت لي يمت مشى تمشاي حاملي وياي جميع دموعي الميت نطر السوداء أظن تحملها يمنى ورايتي السوداء أظن تحملها يمنى وسطتي العين عندي شوق وسطتي العين عندي شوق أنا المحروم أنا اللي قلبي نيصل للاثنين أنا ما زرت الرضا وما زرت المأجور أنا ما زرت الرضا وما زرت تمشاي حاملي وياي جميع دموعي الميت نطر سوداء أظن تحملها يوم رايتي. يحمل لا دربي طف أنا الماشد حنيني على قلبي أخطأ آية يقيني على مر الدهر يبقى وليني ترت لدمعتي صورة حسيني لا دربي طف أنا الماشي بحنيني جميعي دموعي الميت على قلبي أخطأ آية يقيني دمعتي صورة حسين أنا بخطواتي لا على الراحة شوقك لا أحمله لحظة لمن أوصل أشم عطره أناظر حضرته لامعه يا قبته يا الملك بناظرته وملكني ذكرى أنا بخطوات له شوقك إلا أحمله لحظة لمن أوصل أشم عطرا أناظر حضرتا لامعاه يا قبتا يا الملكني بناظرتا وملكني ذكرا شوقك إلا أحمله لحظة لمن أوصل أشم عطره أناظر حضرته لامعه يا قبته ملكني بنظرته وملكني ذكره يا الملكني بنظرته وملكني ذكره وسطاتي العين عندي شوقين وسطاتي العين عندي شوقين أنا المحروم أنا اللي قلبي نصين للي اثنين أنا ما زرت الرضا وما زرت لي إيه لك حبيبي مأجور ها إيه أنا ما زرت الرضا وما زرت لي إيه يمت مشاي حاملي وياي جميع دموعي الميت نطر أهواي ورزاي ورايتي السوداء أظن تحملها يمنى ورايتي السوداء أظن تحملها يوم يمتى مشاي حاملي وياي جميعي دموعي الميت نطره زاياي رايتي السوداء أظن تحملها يمنى وسطة العين عندي شوقين أنا المحروم من اللي قلبي نيصل لي اثنين أنا ما زرت الرضا وما زرت لي وسطة العين عندي شوقين أنا المحروم أنا اللي قلبي نيصل لي اثنين أنا ما زرت الرضا وما زرت لي أنا ما زرت الرضا وما زرت لي لا دربي الطف أنا الماشي بحنيني على قلبي أخطاية يقيني على مر الدهر يبقى وليلي ترتل دمعتي صورة حسيني صبرت بس حبيبي مأجور إن شاء الله لا دربي الطف أنا الماشي بحنيني على قلبي أخطاية يقيني على مر الدهر يبقى ولي ترتل دمعتي سورة حسين أنا بخطواتي شوقي كلا أحمله لحظة لما أوصل أشم عطرها أنا أناظر حضرته لامعه يا قبته يا الملاك بناظرته ولكني ذكره أنا بخطواتي شوقي كله أحمله لحظة لما أوصل أشم عطرة أنا أضر حضرته لا معاه يا قبته يا الملائك بناظرته ولكني ذكره يا الملائك بناظرته ولكني من أوصل الحائر بدمعي أبكي بدموعي وظل أنعي من بوالفضل الحسين أسعي وارفع شفوفي بحزن وادعي من أوصل الحائر بدمعي أبكي بدموعي وظل أنعي من بوالفضل الحسين أسعي وارفع شفوفي بحزن وادعي يا ربي باسمه يحقق رجائي هذا طبيبي ونبضة صفائي علمني أبقى لك في فدائي يا ربي يا ربي قبل دعائي يا ربي باسمه حقق رجائي هذا طبيبي ونبضة صفائي علمني أبقى لك في فدائي يا ربي يا ربي قبل دعائي طف أبو اليمة أمحي كل غمة عن محبينا احنا أنصاره نبقى خطاره ربي تدرينا طف أبو اليمة امحي كل غمة عن محبينا نبقى خطارة ربي تدرينا طف أبو اليمة امحي كل غمة عن محبينا احنا أنصارة نبقى خطارة ربي تدرينا طف أبو اليمة امحي كل غمة محبينا احنا انصار نبقى خطارة ربي تدرينا احنا انصار نبقى خطارة ربي تدرينا من اوصل الحائر بدمعي أبكي بدموعي وظل أنعي من بوالفضل الحسين أدعي وارفع شفوفي بحزن وادعي من أوصل الحائر بدمعي أبكي بدموعي وظل أنعي من بوالفضل الحسين أسعي وارفع شفوفي بحزن وادعي يا ربي بس جسمي حقيق رجائي هذا طبيبي ونبضة صفائي علمني يبقى ملك في فدائي يا ربي يا ربي قبل دعائي طف ابو اليمه امحي كل غمه عن محبينا احنا انصاره نبقى خطاره ربي تدرينا نبقى خطاره ربي تدرينا ملامح وجع وقلب انفجع سراب جماع يمي أحلامي في طاف كربلاء أبا يمشي إلى الرضا ووصل دمعي الهامي ملامح وجع وقلب انفجع سراب جماع يمي أحلامي في طاف كربلاء أبا يمشي إلى الرضا ووصل دمعي الهامي ليتجي قربه دمعي باصبه وازرع همومي وردة مغتربة حالتي صعبة للبوق بغربة يمت بشواقي انظر القبة ليتجي قربة ودمعي باصبة وازرع همومي وردة مغتربة حالتي صعبة للبوق بغربة يمت بشواقي انظر القبة يمت بشواقي ليتجي قربة دمعي باصبة وازرع همومي وردة مغتربة حالتي صعبة للبقى بغربة يمت بشواقي انظر القبة بس اوصل الصحن مظلتي محن راح فيها زمان وانا يم قبرة هذا الرضا علي امر العلي علي هو الوالي علي الهجب ذكرة بس اوصل الصحن مظلتي محن راح فيها زمان وانا يم قبرة هذا الرضا علي بمر العلي علي هو الولي علي الهج بذكره بس اوصل صحن مظلتي محن رحى فيها زمن وانا يم قبره هذا الرضا علي بمر العلي علي هو الولي علي الهج بذكره الهج بذكره الهج بذكره وجع وقلب انفجع سراب جماع يمي أحلامي في طاف كربلاء بيمشي إلى رضا ووصل دمعي الهامي ملامح وجع وقلب انفجع سراب جماع يمي أحلامي في طاف كربلاء بيمشي إلى الرضا ووصل دمعي الهامي ليتجي قربة دمعي باصبة وازرع همومي وردة مغتربة حالتي صعبة للبقى بغربة يمت بشواقي أنظر القبة يمت بشواقي أنظر ليتجي قربة ودمعي باصبة وازرع همومي وردة مغتربة حالتي صعبة للبقى بغربة يمت بشواقي انظر القبة بس اوصل صحن مظلتي محن راح فيها زمان وانا يم قبرة هذا الرضا علي امر العلي علي هو الولي علي الهج بذكرة بس اوصل صحن مظلتي محن راح فيها زمان وانا يم قبرة قبره حظ الرضا علي عمر العلي علي هو الولي علي الهج بذكره الهج بذكره ملامح وجع ملامح وجع ملامح وجع نزيف الدموع وصوت الخشوع في قلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر نزيف الدموع وصوت الخشوع في قلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر أنت يا جدي موطن الحب واضي الدرب كنت نبراسه أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت أنفاسه الهم لو نزف والعمر لو وقف ماتت الصدف والأسى رفرف النجم إذ هوى بالترب قد روى حزنا من الجوام المصاب نزيف الدموع وصوت الخشوع في قلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر نزيف الدموع وصوت الخشوع بقلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر أنت يا جدي موطن الحم واضي الدرب كنت نبراسه أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت الفاسه خذ بياته ما جوا شاء الله أنت يا جدي موطن الحب وضي الدرب كنت لي براسه أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت الفاسه أنت يا جدي موطن الحب وضي الدرب كنت لي براسه أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت الفاسه الهم لو نزف والعمر لو وقف قد ماتت الصداف والأسى رفرف والنجم هوى بالدرب قد روى حزنا من الجوام المصاب الطاب